الحكومة فيك بالإيجاب. بالنسبة للحكومة تقوم بأسلحتها وبكل قواتها، الحكومة يعني تدعو إلى الجهاد، الحكومة نفسها في هذه الحالة يجوز، يجب. أما إن كان فردي فلا يجوز. جزاك الله خير. أحد الإخوة قال الحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.